بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى في فوائده الثامنة: المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لا؟ فيها روايتان أشهرهما يملك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول المؤلف: المسألة الثامنة، المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لا؟ فيها روايتان أشهرهما يملك. المضارب ويسمى العامل، وهو الذي يدفع إليه شريكه مالا ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. ومعلوم أن شركة المضاربة يكون فيها المال من شخص والعمل من شخص آخر، هذا العامل يسمى مضاربا. المضارب كما هو معلوم شريك في الربح، فإذا تاجر بمال المضاربة فظهر الربح، هو له نسبة من الربح. هل يملك هذا الربح بمجرد ظهوره أم لا يملكه إلا إذا حصلت القسمة؟ فهو الآن تاجر في مال المضاربة فظهر الربح، لكن لم يقتسم الربح بينهما، هل يملك هذا الربح بمجرد الظهور أم لا يملكه إلا إذا حصلت القسمة؟ هذه هي مسألتنا. الشيخ رحمه الله ذكر أن في المسألة روايتين، وأن أشهرهما أن المضارب يملك الربح بالظهور وإن لم توجد القسمة، وهذا هو ما اعتمده الفقهاء في المشهور من المذهب، وعلله في شرح الإقناع بقوله: لأن هذا الجزء مملوك ولا بد له من مالك، ورب المال لا يملكه اتفاقا، فلزم أن يكون للمضارب. وعلل تعليلا آخر فقال: ولأنه يملك المطالبة بالقسمة ولا يمتنع أن يملكه ويكون وقاية لرأس المال. ثم ذكروا في المشهور من المذهب أن الملك في حصة المضارب يستقر بالمقاسمة والمحاسبة التامة، وعللوا ذلك بأنه قبل ذلك عرضة لأن يخرج عن يده لجبران الخسران. إذن المشهور من المذهب أن المضارب يملك المال بمجرد الظهور. هذا الخلاف في هذه المسألة يترتب عليه فروع متعددة، كما ذكرت سابقا أنا في العادة أذكر فرعين. فمن الفروع في ذلك ما ذكره الشيخ بن رجب بقوله: انعقاد الحول، قال منها: انعقاد الحول على حصة المضارب من الربح قبل القسمة. فإن قيل لا يملك بدونها فلا انعقاد قبلها، وإن قيل يملك بمجرد الظهور، فهل ينعقد الحول عليها قبل استقرار الملك فيها، أم لا ينعقد بدون استقرار فيه للأصحاب طرق؟ هذا ما ذكره ابن رجب في الأصل، والمراد طبعا حول الزكاة. فإذا قلنا إن حصة المضارب يملكها بمجرد الظهور، فيأتي مسألة هل ينعقد الحول عليها أو لا ينعقد. أما إذا قلنا إنه لا يملك إلا إذا حصلت القسمة، فلا إشكال حينئذ ولا خلاف في أنه لا ينعقد عليه حول زكاة. كما تقدم المشهور في المذهب أنه يملك، لكن مع ذلك فالمشهور في المذهب أيضا مع وجود الخلاف أنه لا زكاة في حصة المضارب قبل القسمة. لماذا قالوا إنه لا زكاة في حصة المضارب قبل القسمة، مع أنهم يقولون على المشهور بأنه ملك حصته؟ نعم يا مشايخ. لعدم استقرار احتمال أن يرد على رأس المال يجب. نعم أحسنت. هم اشترطوا لوجوب الزكاة استقرار الملك، وملك المضارب لحصته بعد الظهور وقبل القسمة ملك غير مستقر. ولهذا مر معنا أنهم قالوا إنه عرضة لأن يخرج عن يده لجبران الخسران، بمعنى أنه لو مثلا تاجر في المرة الأولى فربح، صار له نصيب من هذا الربح دخل في ملكه، تاجر في المرة الثانية فخسر، قد يخرج ذلك النصيب يذهب. إذن فملكه عليه ملك غير مستقر، ولهذا قالوا إنه لا زكاة عليه في المشهور مع وجود الخلاف، بناء على أن الملك حاصل له. أيضا من الفروع التي ذكرها ابن رجب ما لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة. العامل اشترى لنفسه ويشتري بضائع بمال المضاربة ويبيعها على الناس، اشترى لنفسه. يقول ابن رجب إذا لم يظهر ربح صح نص عليه لأنه ملك لغيره، يعني إذا لم يظهر ربح فهو قد باع ملك غيره على نفسه، وهذا لا إشكال فيه. قال وكذلك إذا ظهر ربح وقلنا لا يملكه بالظهور، وإن قلنا يملكه به فهو كشراء أحد الشريكين من مال الشركة، والمذهب أنه يبطل في قدر حقه. الإنسان لا يصح أن يشتري ملك نفسه، فإذا ظهر الربح وقلنا لا يملكه بالظهور فلا إشكال حينئذ في شرائه لنفسه، لأنه لم يشتري ملك نفسه ما دمنا قلنا أنه لا يملكه بالظهور. أما إذا قلنا يملكه به فهذا فيه خلاف في المذهب، لأنه كشراء أحد الشريكين من مال الشركة. نعم، واصل. قال رحمه الله: التاسع، الموقوف عليه هل يملك رقبة الوقف أم لا؟ في المسألة رواية أشهرهما أنه ملك للموقوف عليه. نعم، الموقوف عليه، المراد الموقوف عليه المعين، لأن الوقف كما تعلمون قد يكون على معين وقد يكون على جهة، فالجهة مثل الفقراء، المعين كان يقف على زيد مثلا، المراد هنا الموقوف عليه المعين، كان وقف على زيد مثلا، زيد هذا هل يملك رقبة الوقف أم لا؟ وقوله رقبة يفيد أن ملك الموقوف عليه المعين المنفعة هذا قولا واحدا لا خلاف فيه، فالموقوف عليه المعين يملك منفعة الوقف قولا واحدا، وإنما المسألة التي فيها خلاف وهي المفروضة هنا هي هل يملك رقبة الوقف يعني ذات الوقف أم لا؟ قال الشيخ في المسألة روايتان أشهرهما أنه ملك للموقوف عليه. إذن المشهور وهو المذهب أن الوقف ملك للموقوف عليه المعين، والرواية الثانية أنه ملك لله تعالى. هذا الخلاف يتفرع عليه فروع، ذكر ابن رجب جملة منها وأذكر شيئا منها. قال منها: زكاة الوقف إذا كان ماشية موقوفة على معين فهل يجب زكاتها؟ فيه طريقان، أحدهما بناؤه على هذا الخلاف، فإن قلنا هو ملك للموقوف عليه فعليه زكاتها، وإن قلنا ملك لله فلا زكاة. والطريقة الثانية: لا زكاة فيه على الروايتين، قاله القاضي وابن عقيل لقصور الملك فيه. معنى هذا الفرع: زكاة الوقف إذا كان ماشية موقوفة على معين، يعني وقف مثلا قطيعا من الإبل السائمة على معين على زيد من الناس، هل يجب على زيد زكاتها؟ ذكر الشيخ طريقين، الطريق الأول أن نبنيه على هذا الخلاف، لأن وجوب الزكاة يشترط فيه ملك المال، فإذا قلنا هو ملك للموقوف عليه فعلى الموقوف عليه المعين الزكاة، وإن قلنا ملك لله تعالى فلا زكاة. والمذهب المعتمد عند الأصحاب أنه تجب زكاته، لكنهم يقولون إنه يخرج من غير الماشية الموقوفة، لأنه لا يجوز نقل الملك في الموقوف، لكن من حيث الزكاة تجب زكاته. أما الطريق الثاني في حكاية الخلاف في المذهب فهم يقولون لا زكاة فيه على كلتا الروايتين، لأننا إن قلنا إنه لا يملك إنه ملك لله فالأمر واضح ألا زكاة، وإن قلنا هو ملك للموقوف عليه فهذا الملك ملك غير تام، الملك فيه قاصر. ووجه قصوره أنه كما تعلمون الوقف لا يجوز بيعه ولا يجوز مناقلة الملك فيه، إذن الملك فيه ليس ملكا تاما بحيث أن الشخص يستطيع أن يتصرف فيه كما يشاء، فهو وإن قلنا يملكه إلا أنه يبقى الملك فيه قصور. وبهذا الاعتبار كان الطريق الثاني يقول سالكوه ألا زكاة على كلتا الروايتين. مسألة ثانية، قال ابن رجب رحمه الله ومنها الوقف على نفسه وفي صحته روايتان، وبناهما أبو الخطاب على هذا الأصل. فإن قلنا الوقف ملك للموقوف عليه لم يصح وقفه على نفسه، لأنه لا يصح أن يزيل الإنسان ملك نفسه إلى نفسه، وإن قلنا لله تعالى صح. هذا ما ذكره ابن رجب. والمذهب عند الأصحاب أن الوقف على نفسه لا يصح، وأبو الخطاب كما ذكر ابن رجب بناه على الخلاف السابق. فإذا قلنا الوقف ملك للموقوف عليه فإنه لا يصح وقفه على نفسه، لأن الوقف إزالة لملك الإنسان عن نفسه، إزالة لملك الإنسان عن المال الموقوف، فلا يصح أن يزيل الإنسان ملك نفسه ليملك نفسه. وأما إذا قلنا إن الموقوف ليس ملكا، إن العين الموقوفة ليست ملكا للموقوف عليه وإنما هي لله تعالى، فيصح وقفه على نفسه. نعم. الورثة هل هو تنفيذ للوصية أو ابتداء عضية؟ في المسألة روايتان أشهرهما أنه تنفيذ. نعم. المسألة العاشرة أو الفائدة العاشرة يقول إجازة الورثة هل هي تنفيذ للوصية أو ابتداء عضية؟ في المسألة روايتان أشهرهما أنها تنفيذ، وهي المذهب كما أشار ابن رجب أن إجازة الورثة تنفيذ للوصية، والرواية الثانية أنها ابتداء عطية. متى تحتاج الوصية إلى إجازة الورثة؟ نعم يا مشايخ. نعم، إذا كانت أحسنت، إذا كانت بما زاد على الثلث فيحتاج الزائد لإجازتهم، وكذلك إذا كانت لوارث فتحتاج إلى إجازتهم. فإذا أجازوها للمصالح فالسؤال هل هذا يعد شرعا تنفيذا منهم لوصية مورثهم أم أنه يعد شرعا ابتداء عطية منهم للمصالح؟ هذا ما يريد المؤلف رحمه الله الكلام عليه. والمشهور كما أسلفت أنه تنفيذ لوصية الموصي، ويترتب على ذلك فروع أذكر بعضها. قال: ومنها أنه لا يشترط لها شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض، فيصح بقوله أجزت وأنفذت ونحو ذلك، وإن لم يقبل الموصى له في المجلس. وهذا كله مبني على أنها تنفيذ وصية. ولهذا في تتمة كلامه قال: وإن قلنا هي هبة افتقرت إلى إيجاب وقبول، ذكره ابن عقيل وغيره. وهذا الفرع أظنه واضح. فإذا قلنا إنها ابتداء عطية معناه أنها تشترط فيها شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض ونحو ذلك. إذا قلنا إنها إجازة لا نشترط فيها شروط الهبة. الفرع الثاني قال: ومنها لو كان المجيز أبا للمجاز له، كمن أوصى لولد والده فأجازه والده، فليس للمجيز الرجوع فيها إن قلنا هو تنفيذ، وإن قلنا عطية فله ذلك، لأنه قد وهب لولده مالا. معنى هذا الفرع من المقرر عند الفقهاء أن الأب يجوز له الرجوع في هبته لولده، استثناء من مسألة عدم جواز الرجوع في الهبة. المسألة المفروضة عندنا الآن: المجيز أب للمجاز له، كمن أوصى لولد والده فأجازه والده. هذه الإجازة إذا قلنا أنها هبة من الوالد لولده جاز الرجوع فيها، وإن قلنا إذا قلنا أنها هبة جاز الرجوع فيها، وإن قلنا إنها تنفيذ وصية فليس للمجيز الرجوع في ذلك. قال: ومنها لو حلف لا يهب فأجاز، فإن قلنا هي عطية فإنه يحنث في يمينه، وإن قلنا هي إجازة فإنه لا يحنث. وهذا المثال يصلح في كل خلاف في توصيف شرعي لعقد أو حل ونحوهما، فيصلح ثمرة له نظير هذا المثال، كما مر معنا في مسألة مثلا الإقالة هل هي فسخ أو بيع. نقول لو من آثارها لو حلف ألا يبيع فأقال، وهكذا في نظائرها. نعم. قال رحمه الله 11: الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أو من حين قبوله لها؟ فيها وجهان. هذه المسألة 11: الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أو من حين قبوله لها؟ والمراد من حين قبوله لها، هل يدخل في ذلك قبل الموت وبعده؟ نعم، ما رأيكم؟ بعد الموت فقط. بعد الموت فقط. هذه المسألة مرت معنا سابقا في بعض القواعد. إذن المراد أو من حين قبوله لها بعد الموت. فالمطروح الآن احتمالان: الاحتمال الأول وهو الوجه الأول أنه يملك الوصية من حين موت الموصي. الاحتمال الثاني وهو الوجه الثاني أنه يملكها من حين قبوله لها بعد موت الموصي. وأما القبول في حياة الموصي فلا اعتبار له في الملك. ذكر الشيخ وجهين في هذه المسألة. المذهب منهما أن الموصى له يملك الوصية من حين القبول، فهو لا يملكها من حين الموت، وإنما يملكها من حين القبول. ابن رجب لما ذكر الخلاف في هذه المسألة قال في تتمة كلامه: وعلى القول بأنه يملكها من حين قبوله. وهذا قلنا لكم أنه هو المذهب. فهل هي قبله، يعني قبل القبول، على ملك الميت أو على ملك الورثة؟ على وجهين أيضا. فما دمنا قلنا أنه يملكها من حين القبول، يأتي سؤال: طيب خلال هذه الفترة من حين مات إلى حين قبل، قلنا أنه ما ملكها الموصى له، من في ملك من خلال هذه الفترة؟ وجهه، وجه أنها على ملك الميت، والوجه الآخر أنها على ملك الورثة. ذكر ابن رجب رحمه الله فروعا في هذه المسألة، أذكر شيئا منها. قال: فمنها حكم نمائه بعد الموت والقبول. فإن قلنا هو على ملك الموصى له فهو له، لا يحتسب عليه من الثلث. وإن قلنا هو على ملك الموصي فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث. وإن قلنا هو على ملك الورثة فنماؤه لهم خاصة، لأن هذه الاحتمالات الثلاثة التي تتحصل لنا من الخلاف السابق. فهو في خلال هذه الفترة إما أن يكون ملك للموصى له، أو ملك للموصي الميت، أو ملك للورثة. فالشيخ في هذا الفرع بين أثر ذلك في حكم النماء. فإذا قلنا إنه ملك الموصى له فهو له، لا يحتسب عليه من الثلث، يعني الوصية لابد أنها تخرج من الثلث كما هو معلوم، فما زاد على الثلث لا يكون للموصى له إلا بإجازة الورثة. فلو أوصى له بناقة من 3 نياق فهذه ثلث ماله. لو فرضنا أن هذه الناقة ولدت فولدها للموصى له، ولو احتسبنا عليه من الثلث كان قلنا تحتاج إجازة لأنك الآن أخذت زيادة على الثلث، لكننا نقول ما دمنا قلنا إنه خلال هذه الفترة ملك للموصى له فهو له، لا يحتسب عليه من الثلث. قال وإن قلنا هو ملك الموصي فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث، يعني لو كان الموصى به مثلا 3 نياق من 9 فحصل نمو فصار المجموع 12 ناقة سيزيد الثلث إذا قلنا إنها على ملك الموصي، لأن ثلث 12 4 فيزداد به الثلث. وإن قلنا هو على ملك الورثة فهذا واضح أنه يكون نماؤه لهم ما دام ملكا لهم. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني قال ومنها لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله، فإن قلنا الملك له من حين الموت فهو شريك للورثة في الشفعة، وإلا فلا حق له فيها. انتهى كلام ابن رجب. بيع شقص في شركة، يعني هذا المال الذي بيع يشترك فيه الورثة والموصى له، فجزء منه وصية وجزء منه للورثة، وهذا البيع حصل قبل قبوله، قبل قبول الموصى له. إذا قلنا الملك له من حين الموت صار شريك للورثة فيثبت له حق الشفعة معهم، وإذا قلنا إنه لا ملك له إلا بعد أن قبل فلا حق له في الشفعة حينئذ. نعم. قال رحمه الله 13: الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟ في مسألة روايتان أشهرهما الانتقال. هذه المسألة أو الفائدة 12 أو 12: الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟ بمعنى إذا مات الميت وعليه دين، فهل وجود دين على التركة يمنع انتقال هذه التركة إلى الورثة أم لا يمنع؟ قال في المسألة روايتان أشهرهما الانتقال، يعني معناه أن التركة تنتقل إلى الورثة مع وجود الدين، والرواية الثانية لا ينتقل. والشيخ أشار إلى أن المذهب هو الانتقال، عندما قال أشهرهما الانتقال، فالمذهب أن الدين لا يمنع انتقال التركة إلى الورثة، قال المرداوي على الصحيح من المذهب. لتوضيح أصل هذه المسألة، ابن رجب رحمه الله حرر لنا في كلامه على هذه المسألة ما يشمله الدين، وعندنا ثلاثة أسئلة تتعلق بالدين المذكور هنا. السؤال الأول، هل يدخل فيه ديون الله كما تدخل فيه ديون الآدميين؟ السؤال الثاني، هل تدخل فيه الديون المتجددة بعد الموت كما تدخل فيه الديون الثابتة في الحياة؟ السؤال الثالث، هل يعتبر كون الدين مستغرقا للتركة لجريان الخلاف السابق أو لا؟ هذه ثلاثة أسئلة أجاب عنها ابن رجب. أما السؤال الأول فيقول ابن رجب: ولا فرق بين ديون الآدميين وديون الله. إذن الخلاف جاري في الديون عموما بما يشمل الديون التي لله والديون التي للآدميين. السؤال الثاني: الديون المتجددة بعد الموت، ما صورة الديون المتجددة بعد الموت؟ هل يمكن أن يتجدد على الميت دين بعد الموت؟ قد يكون شيخ في صورة ما لو حفر بئراً سقط فيه أحد بعد الموت. أحسنت. ولهذا قال ابن رجب في تتمة كلامه: ولا بين الديون الثابتة، يعني لا فرق بين الديون الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت بسبب منه يقتضي الضمان كحفر بئر ونحوه. يعني لو فرضنا أن الميت قبل أن يموت حفر بئرا غير مأذون له في حفره، بعد ما مات سقط فيه إنسان، وجبت عليه ديته دينا في تركته، هذا دين متجدد بعد الموت بسبب منه، هذا الدين داخل في المسألة، كما أن الديون الثابتة في الحياة داخلة في أصل المسألة، فالديون المتجددة بعد الموت أيضا داخلة. السؤال الأخير، وهو: هل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة أو مستغرقا للتركة؟ أجاب عنه ابن رجب بقوله: ظاهر كلام طائفة اعتباره، يعني اعتبار كون الدين مستغرقا للتركة لهذا الخلاف السابق. قال: ظاهر كلام طائفة اعتباره، حيث فرضوا المسألة في الدين المستغرق، ثم قال: ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وإن لم يكن مستغرقا. وعلى القول بالانتقال فيتعلق حق الغرماء بها جميعا وإن لم يستغرقها الدين. إذن الإجابة على السؤال الثالث، فقهاء المذهب اختلفوا، فطائفة منهم فرضوا المسألة في الدين المستغرق وجعلوها في الدين المستغرق، وبعضهم قال إنها أيضا يمنع الانتقال وإن لم يكن الدين مستغرقا. وقرر جملة منهم أن حق الغرماء يتعلق بالتركة جميعا، حتى لو لم يستغرقها الدين فهو يتعلق بالتركة جميعا. وهذا وجه قول من قال بالمنع من الانتقال وإن لم يكن الدين مستغرقا. ننتقل إلى التفريع على هذه المسألة. الشيخ ذكر لها فروعا، منها قال: نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود. فإن قلنا بعدم الانتقال إليهم فلا إشكال في عدم النفوذ، وإن قلنا بالانتقال فوجهان: أحدهما لا ينفذ قاله القاضي، والثاني ينفذ قاله القاضي وابن عقيل أيضا في الرهن والقسمة، وجعلاه المذهب. وإنما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان قاله القاضي. إذن عندنا هذا الفرع المترتب على مسألة الانتقال أو عدمه، وهو مسألة نفوذ تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره من العقود. إذا قلنا لا تنتقل التركة إليهم فلا ينفذ تصرفهم، وإذا قلنا تنتقل التركة إليهم فوقع خلاف هل ينفذ أو لا ينفذ. وجه ذلك أن حتى إذا قلنا بالانتقال فإن حق الغرماء متعلق بالتركة، ولهذا قال بعض الفقهاء مع قولهم بالانتقال قالوا بعدم النفوذ. فرع آخر من فروع هذه المسألة قال: ومنها نماء التركة، ومنها نماء التركة. فإن قلنا لا ينتقل إلى الورثة تعلق حق الغرماء بالنماء كالأصل، وإن قلنا تنتقل التركة إليهم فهل يتعلق حق الغرماء بالنماء؟ على وجهين، وقد سبق بسط هذه المسألة في قاعدة النماء. هذه المسألة تكلم عنها المؤلف رحمه الله في القاعدة 82، وبسط الكلام فيها. نعم نعم. هذه المسألة 13: التدبير هل هو وصية أو عتق بصفة؟ فيه روايتان. التدبير صيغته كما تعلمون أن يعلق الحرية أو العتق على موته، كان يقول: إذا مت فعبدي فلان حر، هذا يسمى تدبيرا. الشيخ يبين لنا هنا أن حقيقة التدبير هل هو وصية بالعتق أو هو عتق معلق على صفة. الصفة هنا طبعا هي الموت، فيكون مثل ما إذا قال: إن فعلت كذا أو إن حصل لك كذا فأنت حر. قال الشيخ: فيه روايتان. ينبني عليهما فوائد كثيرة. المشهور في المذهب أن التدبير تعليق للعتق على صفة، والرواية الثانية أنه وصية بالعتق. من الفروع في ذلك قال ابن رجب: ومنها لو قتل المدبر سيده هل يعتق؟ فيه طريقان، أحدهما بناؤه على الروايتين، إن قلنا هو عتق بصفة عتق، وإن قلنا وصية لم يعتق، لأن المذهب أن الموصى له إذا قتل الموصي بعد الوصية لم يعتق، وهي طريقة ابن عقيل وغيره. والثانية أنه لا يعتق على الروايتين، وهي طريقة القاضي، لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه. إذن الشيخ ذكر لنا في هذه المسألة، وهي مسألة إذا قتل المدبر سيده هل يعتق يصير حر أو لا، ذكر للأصحاب طريقين في حكاية الخلاف في المذهب في هذه المسألة. الطريق الأول بنوه على الروايتين السابقتين في أصل المسألة، فإذا قلنا إن التدبير عتق بصفة فإن العبد يعتق، لأن الصفة المعلق عليها وجدت وهي الموت. وإن قلنا وصية فإنه لا يعتق. لماذا؟ لأن المذهب أن الموصى له إذا قتل الموصي بعد الوصية لم يعتق. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية يقولون لا يعتق على الروايتين، لأن على رواية أنه وصية الأمر واضح، أن المذهب يقتضي أنه لا يعتق. أما على رواية أنه عتق بصفة فيقولون هو لم يعلقه على موته بقتله إياه، يعني هو لما قال إذا مت فعبدي فلان حر لا يخطر بباله أن مراده إذا مت بأن يقتلني، ولا يريد هذا، وهذا نعلمه منه، فيكون بناء على ذلك على كلتا الروايتين لا يعتق العبد. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذه المسألة قال: ومنها إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول، وفي صحته روايتان بناهما الأصحاب على هذا الأصل، فإن قيل هو وصية جاز الرجوع عنه، وإن قلنا عتق فلا. فمسألة إذا دبر عبده هل يستطيع السيد المدبر أن يرجع عن هذا التدبير ويبطله بالقول؟ في صحة رجوعه روايتان، بعض الأصحاب بنوها على هذا الأصل، يقولون إذا قلنا هو وصية فالمقرر في المذهب أن الموصي يجوز له الرجوع في الوصية متى شاء، وإذا قلنا إنه عتق معلق على صفة فالعتق لا يصح الرجوع فيه، فيكون الخلاف مبنيا على أصل المسألة السابقة. نعم نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشر، نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها؟ فيها روايتان، أصحهما أنها للحمل. المسألة الرابعة عشرة، نفقة الحامل، والمراد البائن، هل هي واجبة لها يعني من أجل الحمل أو واجبة لحملها؟ فيها روايتان، أصحهما أنها للحمل. تعلمون أن البائن لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة. وقع خلاف في المذهب، هذه النفقة الواجبة للبائن الحامل زمن العدة، هل هي واجبة لها من أجل الحمل أو أنها واجبة لحملها؟ روايتان، أصحهما أنها للحمل، ويترتب على ذلك فروع، منها ذكر ابن رجب، والمذهب أن نفقة الحامل واجبة لحملها كما أشار إلى ذلك ابن رجب بقوله أصحهما أنها للحمل. من الفروع على ذلك قال: ومنها إذا كان الزوج معسرا، فإن قلنا النفقة للزوجة وجبت عليه، وإن قلنا للحمل لم تجب عليه، لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة. انتهى كلامه. فقهاء في باب النفقات أو في كتاب النفقات يقولون إن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار، بخلاف نفقة الأقارب فإنها تجب مع اليسار دون الإعسار، فمن شرط وجوبها أن يكون المنفق موسرا. وبناء على ذلك كما قال ابن رجب، إذا قلنا إن النفقة للزوجة فإنها تجب ولو كان الزوج معسرا، وإن قلنا أنها للحمل فالحمل ولده، فهو نفقة قريب وبالتالي لا تجب عليه مع الإعسار. الفرع الثاني قال ابن رجب: ومنها لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة في ذمته؟ فيه طريقان، أحدهما إن قلنا هي للزوجة ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان على المشهور من المذهب، وإن قلنا هي للحمل سقطت لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة. والثاني يعني الوجه الثاني أو الطريق الثاني، الطريق الثاني لا تسقط بمضي الزمان على الروايتين، وعلل بأنها مصروفة للزوجة ويتعلق بها حقها فهي كنفقتها. هذا كلام ابن رجب في الأصل. إذا غاب الزوج فهل تثبت النفقة في ذمته؟ بمعنى أن تلك البائن الحامل لها أن تطالبه بالنفقة إذا عاد وغاب ولم يدع لها نفقة وهي بائن حامل، هل تثبت النفقة في ذمته وبالتالي لتلك البائن الحامل أن تطالبه إذا عاد أم لا؟ الشيخ ذكر طريقين. الطريق الأول أن نبنيها على الخلاف السابق، فنقول إذا قلنا إن النفقة للبائن الحامل للزوجة فإنها تثبت في ذمته، وبالتالي تملك زوجة تملك البائن مطالبته بها، لأن القاعدة أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان على المشهور من المذهب. أما إذا قلنا إن النفقة للحمل فإنها تسقط، لأن المشهور في المذهب أيضا أن نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان فهي لا تثبت في الذمة. وإذا قلنا النفقة للحمل فهي لولده، وهذه نفقة أقارب. أما الطريق الثاني فيقولون لا تسقط بمضي الزمان على الروايتين. ما وجه هؤلاء؟ يقولون هي على كل حال مصروفة للزوجة ويتعلق بها حق الزوجة فهي كنفقتها، وبالتالي على كلتا الروايتين لا تسقط بمضي الزمان. من الفروع أيضا التي ذكرها ابن رجب ما ذكره بقوله: ومنها لو نشزت الزوجة حاملا. فإن قلنا نفقة الحمل لها سقطت بالنشوز، وإن قلنا للحمل لم تسقط به. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشر، القتل العمد هل موجبه القود عينا أو أحد أمرين؟ في المسألة روايتان تقدم. هذه المسألة كما أشار ابن رجب فيها خلاف، وقد تقدم الكلام عليها في القاعدة 37 بعد 100، وابن رجب قال عند ذكره إياها هنا، وقد سبق ذكر الروايتين وفوائدهما في القواعد بما يغني عن ذلك، فيحال على القاعدة 37 بعد 100. نعم. هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ فيها روايتان. هذه المسألة 16، المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ فيها روايتان. ذكر الشيخ رحمه الله أن في هذه المسألة روايتين، المذهب أنه لا يزول ملك المرتد بالردة، والرواية الثانية أن ملكه يزول. وعلى القول بأن ملكه يزول بالردة، ففي وقت زوال ملكه روايتان، إحداهما أنه يزول من حين موته مرتدا، والرواية الثانية من حين ردته، فإن أسلم أعيد إليه ماله ملكا جديدا. هذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله في الأصل، في أصل هذه المسألة. ثم ذكر رحمه الله أن للاختلاف في هذه المسألة فوائد كثيرة، ذكر جملة منها أذكر بعضها. قال: ومنها الوصية له، وفي صحتها وجهان، بناء على زوال ملكه وبقائه. فإن قلنا زال ملكه لم تصح الوصية له، وإلا صحت. فإذا أوصى شخص للمرتد حال ردته، هل تصح هذه الوصية أو لا تصح؟ وجهان: بناء على هل يزول ملكه بالردة أو يبقى. إذا قلنا زال ملكه لم تصح الوصية له، لأن من شرط الموصى له أن يكون يملك، وهو بالردة زال ملكه. إذا قلنا إن ملكه لا يزول فالوصية له صحيحة. من الفروع في ذلك أيضا ما ذكره ابن رجب رحمه الله بقوله: ومنها نفقة من تلزمه نفقته. فإن قلنا ملكه باق ولو في حياته، أو مراعى أنفق عليهم من ماله مدة الردة. وإن قلنا زال بالردة فلا نفقة لهم منه في مدة الردة، لأنه لا يملكه. فالمسألة: هل ينفق على من يلزمه الإنفاق عليهم من ماله؟ الشيخ ذكر أنها مترتبة على الخلاف السابق. فإذا قلنا ملكه باق ولو في حياته، فإننا نقول ينفق عليهم من ماله مدة الردة. وإن قلنا زال ملكه بالردة فلا نفقة لهم منه في مدة الردة، لأنه لم يعد مالكا لذلك المال. وعلى المشهور كما تقدم فإنه لا يزول ملكه عن ماله، لكنه يمنع من التصرف فيه، وينفق على عياله، وتقضى منه ديونه. فإن مات على الردة كان ماله فيئا، وإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ماله. هذا هو المشهور في المذهب الذي قرره فقهاء المذهب. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.